50 فقط اليوم يوم النوم اليوم نتفضح شوف الراحات الراحات نستعد لليل هم يستعدون لليل ونحن نستعد للشغل هذا مطلوب ثلاثة أيام بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وصحبه المقربين ومن تبعهم احسن الى يوم الدين وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى وصحبه المقربين وخير الأخلاق تعالى قال وحدثنا سليمان بن حارب قال حدثنا جابر بن حاتم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي سعد المقادرون قوما ينتعلون الشعر والمقادرون قوما كان وجوههم المجانين المطرفه. وحدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعبا عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلون اليهود تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلم يا هذا يهودي ورائي فقتل. وحدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ياتي على الناس زمن يرزون فيقال بكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح عليهم ثم يرزون فيقال لو ما بكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح له. حدث محمد بن حاكم قال اخبرنا نضر قال اخبرنا اسرائيل قال اخبرنا سعد بن طي قال اخبرنا محل بن خليفه عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال بين ان عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا رجل فشكى اليه فاقد دمته واخر اخر فشكى قطع السبيل فقال يا عدي وهل رايت الحيره قلت لم ارى وقد انبئت عنها قال فان طالت بك حياه لا ترين الضعينه تضحك من الحيره حتى تطوف بالكعبه لا تخاف احدا الا الله عز وجل قلت فيما بيني وبين نفسي فاين دعار الذين قد يسعروا البلاد ولا إن طالت بك حياة لا تفتحن كنوز كسرى قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لا ترين الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو فضة يطلب من يقبل منه فلا يجد أحد يقبل منه ولا يلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ورب شقه بشقة تمرة فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي رضي الله تعالى عنه فرأيت الضائنة ترتحل من الخيرات عدى تطوف بالكعبات ولا تخف إلا الله عز وجل وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من أكفه. وحدثني عبد الله قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا زاد بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة قال سمعت عدي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم حدثني سعد بن شرعبة قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على آل أحد صلاته على المئذة ثم صرف إلى المنبر قال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت خزائن مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف بعد أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. وحدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن عيينة عن زريع عن عروة عن أسامة رضي الله تعالى أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطعم من الأطعام فقال هل ترون ما أرى إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القدر. حدثنا ابن عيينة قال أخبرنا شعبة عن زريع قال حدثنا عروة بن زبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حدثتها عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزيعا يقول لا إله إلا الله وإلا العرب من شر قد يضرب فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه وحلق به إصبع وبالذي تليها. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله أنالك وبين صلحنا قال نعم إذا كبر الخبث. وعن الزهري قالت حدثني قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. وحدثنا ابن عيينة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن صعصعة عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلح وأصلح رعاما فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمن تكون الغنم به خير مال المسلم يتبع بها شعب الجبل أو سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدين من الفتن. وحدثنا عبد العزيز الوزي وقال حدثنا إبراهيم عن صلح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن متابع وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القائل بها خير من القائم والقائم بها خير من الماجي والماجي بها خير من السعي ومن يشرب لا تستشرب ومن وجد ملجأ أو معادا فليعد به. وعن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن موطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبو بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وجر له وما له. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا زهير عن الأعمش عن زيد بن وابن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون أثرة وأمر تنكرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرون؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حدثني محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا شعبة عن أبي سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك أو يهلك الناس هذا الحي من قريش؟ قالوا فما تأمرون؟ قال لو أن الناس اعتزلوا. قال محمود حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي سعيد قال سمعت أبي زرعة وحدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن أموي عن جدي أنه قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت صادقا مصدوقا صلى الله عليه وسلم يقول على أمتي على يدي غير المد من قريش. فقال مروان وغير المد. قال أبو هريرة إن شئت أو أن أسميهم بني فلان وبني فلان. حدثني أحمد بن موسى قال حدثنا الوليد وقال حدثني ابن جابر قال حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي وقال حدثني أبو إدريس الخولاني وأنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن نخافوا في جاهلي إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وليه دخنون؟ قلت وما دخنوه؟ قال قوم يأتون بغير يدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إلي قذفوه فيها. قلت يا رسول الله يصفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال بعدد تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فحدث محمد بن مسلم قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قصر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. وحدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزري قال اخبرني ابو سلمة ان ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى ياخذ ذيلا فئتان دعواهما واحده. وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن امام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعه حتى يقتدر فئتان فيكون بينهما مقتله عظيمه دعواهما واحده. ولا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذبون قريبا من 30 كلهم يزعم انه رسول الله. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعب عن زيد قال اخبرنا ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقدم قسما اتاه ذو الخويصره وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. فقال ويلك ومن يعدل اذا لم أعدل؟ قد خلت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أدلي لي أن فيه فأضرب عنقه. فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاتكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز ترافيهم يمرق من الدين كما يمرق الزام من رمية ينظر إلى نصيب لا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى مضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قدله فلا يوجد به شيء. قد زرق الفرد ودم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرض أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد أشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي لي حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. وحدث محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان على نمشى عن نخي ثبت عن سويد بن غفلة أنه قال قال علي رضي الله تعالى عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من سمعي أحب إلي من أن أكذب عليه. وإذا حدثتكم بما بيني وبينكم فإن الحرب خادعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر زمن قوم خدداء الأسنان سبع والأعلام يقولون من خير قول البرية يملك من النسب كان يملك الدم من رمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتموهم فقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. فحدثني محمد بن لثنة قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن عقبة بن الأرد أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل من مرضة لو بذل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصد ذلك عن دينه ويمشط بمشط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب وما يصد ذلك عن دينه. والله لا يتمنى هذا الأمر لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زهر بن سعد قال حدثنا ابن عاون قال أنباني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم افتقد ثابتا ناقه فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة بإشارة عظيمة فقال دليلي فقل له إنك لست من أهل النار ولكن للجنة وحدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا غضبان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت براء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قرأ رجل الكعبة وهو في الدار الدافة فجعل تنفره فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيت فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان بين سكينة ونزلت في القرآن أو تنزلت في القرآن وحدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحرني وقال حدثنا زهير بن عائض قال حدثنا إسحاق قال سمعت براء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى أبي في منزله فشرى منه رحلا فقال لعازب بن عازب إنك يحمله معي قال فعملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين ساريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلة ومن الغد حتى قام قائم ظاهرة وخلى الطريق لا يمر بها أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت له فيه فروة وقلت يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك بنما وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا برع مقبل بغنمي إلى صخرة يريد منها مثل الذي أرادنا فقلت لمن أنت يا غلام فقال لرجل من أهل المدينة يوم كذا قلت أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتحجب قال نعم فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقدى فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض فحلب ذي قعب أثبة من لبن ومعي إداوة فعملتها حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقد فوافقت وحين استيقظ فتركت من الماء على اللبن حتى برد أسفره فقلت اشرب يا رسول الله قال فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يعني للروحي قلت بلى قال فارتحن بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أوتينا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله عز وجل معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتضمت به فرسوه إلى بطنها أرى في جلد من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوها لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجاء فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكما هاهنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا وحدثنا المعلم بن أسد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لما ستطهرني إن شاء الله فقال له لا ما ستطهرني إن شاء الله قال قلت طهور كذب لي ما تفور أو تدور على شهر كبير تزير القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا حدثنا المعمل قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا أعوذ بالله فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأمده الله فدفنه فأصلع وقد رفضته الأرض فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه في حفر له فعمق فأصلع وقد رفضته الأرض فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض فاستطاعوا فأصلع قد رفضته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوا وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزا وفي سبيل الله تعالى حدثنا قبيصة فلا حدثنا سليم عن عبد الملك بن عمير عن جبير بن سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وذكر وقال لتنفقن كنوزا وفي سبيل الله حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا شعب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم مسلمة كتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعدي تبعت وقدمها في بشر كثير من قومي فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جليد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة فما أعطيتكها ولن تعدو وأمر الله فيك ولئن أدبرت لا يعفرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت فأخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي زوار من ذر فأمني شأنهما فأوحي إلي بالمنام أن انكحوا ما بلغت ما بطر فأولتما كذابين يخرج من بعد فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب أو مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة واعتذر محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت في المنام أن يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وأهليه لأن اليمامة وهاجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هزلت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هزلت بأخرى بعد أحسن ما كان فإذا وما جاء الله بمن الفتح وجه جماع المؤمنين ورأيت بها بقرا والله خير فإذا هم مؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا يعني يهاجر إلى أرض ذات نخل فيقول ذهب ظني إلى أنها اليمامة التي هي الرياض الآن أو هجر التي هي اسمها الأحساء الآن أحسن الله وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا وعن فرزنا عن عامر عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اقبلت فاطمه تمشي كان مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بي بنتي ثم اجلس عن يمينها وعن شمالها ثم اصر الي حديثا فبكت فقلت لها لم تبكينا ثم اصر الي حديثا فضحكت فقلت ما رايتك اليوم فرحا اقرب من حزن البلده وعما قال فقالت ما قلت ليغشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت أسر إلي أن جبريل عليه السلام كان يعرضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي أول أهل بيتي لحاقا بي فبكت فقال ما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك وحدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت في شكواه الذي قبض به فسار بجين دركت ثم دعا فسار فضحكت قال فزت عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجع الذي تطيع به فبكت ثم سار بي فأخبرني أني أول أهل بيتي فأت أتباع فضحكت عددا محمد نار عرادة قال عددنا شغلت عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدين ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال لو عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبنا مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر بن عباس رضي الله تعالى عنه معنى هذه الآية إذا جاء نصر الله وفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وياه قال ما أعلم منه إلا ما تعلم عددنا من عامل قال في ابن عباس يأتي به صغير من 14 سنة 15 سنة فيأتي به إلى مجلس فيه سادة الصحابة لأنه عارف أنه ما شاء الله موهوم وعنده يحفظ كثيرا ويفهم ويحلل ويجمع هذه فائدة عظيمة في التربية هذا المعترض عبد الرحمن بن عوف ترى أننا أبناء مثله سبحان الله ما هو إلا أشهر سنة وصار عبد الرحمن بن عوف يقرأ القرآن عند ابن عباس هذا رواه البخاري قال كنت أقرأ عبد الرحمن بن عوف أيامنا سيد مؤمن على البخاري فصار هذا الصغير المفترض عليه شيخا لعبد الرحمن بن عوف ورأيت هذا بكم مع عيد الله نعم الله كريم والله رأيت أيضا أمام كريم أحسن الله للجنة وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حمد الصوت عندك الصوت عندنا ولا الشيخ عند الشيخ وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حضره بن الغزير قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرض الذي بدا به من الحبب من قد عصر بعصاره دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله عز وجل واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الناس يكثرون ويقلون انظر حتى يكون في الناس منزله من عدد طعام فمن ولي منكم شيئا يضر به قوما وينفع به اخرين فليقبل من موضع ويتجاوز عن نسيهم فكان اخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله محمد بن قال حدثني احد من ادم قال حدثنا حسين بن جعفر عن ابي موسى عن الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال اخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الحسن فصعد عليه على المنبر فقال ابني هذا زيد ولعل الله عز وجل ان يصلح به بين فئتين من المذنبين حدثنا سليمان بن حرب بن قعدة بن حفيد بن زيد عن أيوب عن محمد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفر وزيدا قبل أن يجيء خبر معينه تدري فأنه حدثني عمرو بن عبادة قال حدثنا ابن مهدين قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنمط قلت وأن يكون لنا الأنمط قال أما إنه سيكون لكم الأنمط فأنا أقول لا يعني امرأته أخري عني أنمطك فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ستكون لكم الأنمط فأدعها وحدثني أحمد بن إسحاق أحسن الله عليكم. وحدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انطلق سعد بن معاذ معاذ بن قال فنزل على أمية بن خلف بن أبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى شام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصر النهر وغفل الناس انطلقت فطفت فبين سعد يطوف إلى أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة فقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويت محمد وصدق أصحابه رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على محمد فقال نعم فتلا حيا بينهم وبقل أمية لسعد لا ترفع صوتك على أهل حكم بينه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعني أن أطوف بالبيت لأخذ عن متجرك بالشام قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه فغضب سعد فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صادقا ما يزعم أنه قاتلك قال إياي قال نعم قال والله ما يكذب محمد إذا حدث فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لي أخي ليثرب قالت وما قال قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قتل قالت والله ما يكذب محمد قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك ليثرب قال فأراد ألا يخرج فقال أبو له أبو جهل إنك من أشرف الوادي فسير يوما أو يومين فصر معه فقتله الله وحدثني عبد الرحمن بن شيبة قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة عن أبي عن موسى بن عقبة عن سلف بن عبد الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت نسب جئت منها بصعيد فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنزع دم بنودا وبين وفي بعض نزع عراق والله يغفر له ثم أخذها عمر رضي الله تعالى عنه فجعلت بيده ضربا فلما رأى عبقريا فالنسي يبري فلية حتى ضرب الناس ضعافا وقلمه عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فنزع بكر دم وبين وحدثني عباس بن الوليد النرزي وقال حدثنا معاذ بن قال سمعت أبي قال حدثنا وعثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده أم سلمة رضي الله تعالى عنه فجعل يحدث ثم قام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا بحيات وقالت أم سلمة أيم الله قالت أم سلمة أيم الله ما حدثت إلا أو حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل عليه السلام أو كما قال قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قالت استنى رمضان باب قول الله تعالى يعرفون وكما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون بدورة في شأن الرجم فقالوا إنه فضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلمة كذبت من نبي الرجم فأتوا بدورته فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على يد رجم فقال أما قبل وما بعد فقال لو عبد الله بن سلم يرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية رجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية رجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهما قال عبد الله فرأيت رجلا يجهن على المرأة يقي الحجارة أبو سؤال المشركين أن يريحهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم منشفة قال فمن حدثنا زرقة بن بطن قال أخبرنا ابن عينة عن ابن أبي نجعد عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق بينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يونس قال حدثنا شيخان وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن سلمان قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صعد ماني واليوم آيات البارة ومنشفة قال فمن حدثني خالف ابن خالد بن الفرج وقال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى من القمر انشق في زمن النبي صعد ما باب حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس رضي الله تعالى عن رجلين من اصحاب النبي صعد ما خرج من عند النبي صعد ما به ليلة المظنة ومعهما مثل المصبعين يضيئان بين ايديهما فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى اتى وحدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا مكة قال زمت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزال الناس من امتي ظاهرين حتى ياتي يوم امر الله عز وجل وهم ظاهرون وحدثنا حميد قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن عينين انه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي امة قائمة بامر الله عز وجل لا يدرون من قبلهم ولا من خالفهم حتى ياتيهم امر الله عمير علي على ذلك. قال عمير فقال مالك بن يخامرة. قال معاذ وهم بشمي. فقال معاذ هذا مالك يذكر أنه سمع معاذ يقول وهم بشمي بالشام. حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا سليم قال حدثنا شديد بن مغارق حدث قال سمعت الحي يحدثنا عن عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به شاة فشرى له به شاتين فباع احداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركه في بيعه وكان له الشرى ترابا ربح به. قال سفيان وكان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شديد من عروة فاتيته فقال شهوني انما اسمع من عروة. قال سمعت الحي يخبرون وعنه على لكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود من نواز الخير إلى يوم القيامة. قال وقد رأيت في داريس بين برس قال سفيان يشري له شاتا كأنه أضحية أو أضحية. وحدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. وحدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي يحيى قال سمعت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير مأخوذ من نواصيها الخير. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن جمعة عن أبي صلاح سمعنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وتر. فأما الذي له أجر فرجل وبقى في سبيل الله عز وجل فأطال لا في مرج أو روضة وما صبت فيه طيالها من المرج أو الروضة كانت له حسنة ولو أنها قطعت طيالها فسنت شرفا أو شرفين كانت أروض حسنات له ولو أنها مرت بنهر أو بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنة ورجل وبقى غنيا وجسرا وتعففا لم يستحق الله عز وجل في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر ورجل وبقى فخرا وريان ونواليا للسم فهي وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما انزل علي بها الا هذه الايه الجامعه الفاده فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو عن محمد قال سمعت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر خرج وقد خرجوا من النساء فلما راوا قالوا محمد والخميس واحالوا الى الحصن يتعاون. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله اكبر خير الخيبر انا اذا نزلنا لساحه قوم فساء صلح المنذر. وحدثني ابراهيم المنذر قال حدثنا ابن ابي فلوس ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن المقري عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني سمعت منك كثيرا فالزه قال بسط رداءك فبسط فغرف بيديه فيه ثم قال ضمه فضمنته فما نسيت حديثا بعد. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم او راه من المسلمين فهو من اصحابه. وحدث علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عامر انه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول وحدثنا ابو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمن فيغزو في امر من الناس فيقول يقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفدح لهم. ثم ياتي على الناس زمن فيغزو بهم من الناس فيقال فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أصحاب هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا يبدع لما عددني يضحكوا. قال عدتنا النصر قال أخبرنا شبط عن أبي جمرة أنه قال سمعت زهد بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله تعالى عما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثا ثم إن بعضكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر بهم السنن. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مصر عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة عاد يمين ويمين شهادته. قال ابراهيم وكانوا يضربون على شهادة والعاد ونحن صغار باب مناصب المهاجرين وفضل منهم ابو بكر عبد الله بن ابي قحافه التيمي رضي الله تعالى عنه. وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك مصدقون. وقال تعالى إلا تنصروا فقد نصره الله إلى قوله تعالى إن الله معنا. وقالت عائشة رضي الله تعالى وقالت عائشة أبو سعيد بن عباس رضي الله تعالى عنه وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سفيان عن أبي فقع عن البراء رضي الله تعالى عنه نقل شرع أبو بكر رضي الله تعالى عنه من عازب رحلا بثلاثة عشر دراما. وقال أبو بكر إني عازب مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين خرجت من مكة والمشركون يطلبون لكم قال ارضعنا من مكة فأحيينا وصرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم ضارية فرميت الغزر على الأرى من ظل فآوي إليه فإذا زخرت ناديت وفنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه ثم قلت له اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت وأنظر ما حولها الأرى من الطلب أحدا فإذا أنا براع غنم يسوق غنم إلى صخرة يورد من الذي أرادنا فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام قال لرجل من قريش سمعه فعرفته فقلت هل بغنمك من لبن قال نعم قلت بل أنت حالب لبنا قال نعم فمرتوا بعضك الأشياء من غرمي ثم مرتوا أن ينبط ذرعا من الغبر ثم مرتوا أن ينبط كفي فقال كذا ضرب إحدى كفي بالأخرى فحلب لي كذبة من لبن وقد جعلت لرسول الله سبعة الميتة وطن على فمي أخير قد انفصلت على لبن حتى برد أسفره فانضربت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو فقد قد سكت فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رديت ثم قلت قد أنا رحل يا رسول الله قال بلى فاطحنا والقوم يطلبونا فلم يدركنا أحد منهم غير زراقة ابن مالك ابن جوعج من على فرس النعوب فقلت هذا طلب قد رحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا حدثنا محمد السنان قال حدثنا مولى عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عن أبي بكر رضي الله تعالى من قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر حتى أحطى قلمي لا بصرنا فقرم ظنك أبي بكر باثنين إلا وثالثهما فبقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما زدت الأبواب إلا باب أبي بكر قال ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو لحم قال حدثنا سالم بن نضر عن نضر بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاخضر ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعجبنا لبكى أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي ومن آبا بكر ولو كنت متخذا قرينا غير ربي عز وجل لاتخذت أبو بكر ولكن قوة لزمي ومودته لا يبقى إن في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر باب فضل أبي بكر رضي الله تعالى عن بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد العزيز بن عابد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن زايد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبي بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا قال ابو سعد حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ايضا قال حدثنا ابو عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخي واصحابي حدثنا مع معلى وموسى قال حدثنا ايضا عن يضع قوى قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن اخوته لزمي افضل حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب ذكر مثله وحدثنا سليمان بن حرب قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مركبه قال كتب ابو القطبي الى ابن زبير بالجد وقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته هذا يعني في أن الجد الميراث يسقط الإخوة يقول من جد الأب لأن الأب يسقط الإخوة بالإجماع لكن خلوه بالجد هل يسقط ولا ما يسقط أحسن الله عليك لاتخذوا عند له أبا يعني أبا بكر باب حدثنا الحميدي وقوى محمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن محمد بن جبير بن موضع من عن أبي أنه قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كان تقول الموت قال عليه السلام إن لم تجدني فأتي أبا بكر محدثني أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن أبي ابن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عنه وبرد بن أدرمان عن أمة من أنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة عبد ومرتين وهو بكر وحدثني هشام بن عمر قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن وقد عن بكر بن عبيد الله عن عائد الله أبي إدريس عن أبي الضبع رضي الله تعالى عنهما قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لم تجدني فادي أبا بكر وحدثني أحمد وحدثني أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن أمة من أنه قال سمعت عمارا رضي الله تعالى يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة عبد ومرتين وأبو بكر وحدثني هشام بن عمر قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن وقد عن بصر بن عبيد الله عن عائد الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله تعالى أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدأ عن ركبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقال فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين نفس الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبي بكر. قال: أسألت أن ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أهتم أبي بكر فقالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبي بكر فجزع على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. قال مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وعدني إليكم فخذتم فكذبت. وقال أبو بكر: صدق وواسن من نفسي وماله فهل أنتم تاركوا لي صادقا. قال مرتين. فما أوذي بعدها. وحدث المعلم بن أسد الأصل في أن من سبق إلى الخير له من الكبار ما ليس لغيره لا عند الله تبارك وتعالى ولا عند أولياءه يعني من الصالحين وغيره لذلك الذين تقدموا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونصروا أهل الدين وعانوا وبذلوا حياتهم سبقوا أهل الكبار عشان الله عز وجل والله تبارك وتعالى يغضب لهم ما لا يغضب لأحد منهم لهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على عمر ثاني رجل في الإسلام قال هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ يعني كأنه يقول لعمر رضي الله عنه أنت لست صاحبي الأول هو أبو بكر صاحبي الأول وأنت تأتي بعده غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب أحسن الله عليكم.